إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. إخوة الإسلام، هذا دعاء عظيم من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها، وقد تحدثنا عن ستة منها، وهي العجز والكسل والجبن والهرم والقسوة والغفلة، ونحن الآن نتحدث عن الثلاثة الباقية، وهي العيلة والذلة والمسكنة. أما العيلة فهي الفقر، يقال عالى يعيل عيلا وعيلة، إذا افتقر فهو عائل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغنى، أي فرزقك الغنى الحقيقي الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الفقر، فقال: وأعوذ بك من الفقر. قال القاري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر، أي من فقر القلب، أو من قلب حريص على جمع المال، أو من الفقر الذي يفضي بصاحبه في النهاية إلى كفران النعمة ونسيان ذكر المنعم المتعال، أو فقر يفضي بالإنسان إلى أن يحرص على سد حاجته غير مبال بجهتها ومصدرها، وغير مبال بما يترتب عليها، فهو فقر يجعل الإنسان حريصا على سد حاجته ولو بما يضر عرضه ويثلم دينه إلى غير ذلك من الأمور المذمومة التي لا تحمد عقباها. ومن هنا قيل كاد الفقر يكون كفرا، كاد الفقر يكون كفرا، لأنه قد يفضي بصاحبه إلى ما ذكرنا، إلى أن يحرص على سد حاجته غير مبال بمصدرها ولا بعواقبها. من هنا حث الإسلام على العمل طلبا للرزق وكسبا للمال الحلال، حث الإسلام على العمل طلبا للرزق وكسبا للمال الحلال. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. وعد صلى الله عليه وسلم طلب الرزق وكسب المال استعفافا واستغناء عن الناس جهادا في سبيل الله. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه، إذا شاب جلد قد بكر يسعى، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ويحه لو كان شبابه هذا وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين أو ذرية ضعاف يعفهم ويغنيهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج تفاخرا ورياء فهو في سبيل الشيطان. حث الإسلام على العمل طلبا للرزق وكسبا للمال، وحارب الإسلام البطالة وذم أهلها. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه ويغنيه عن سؤال الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومعنى ذلك أن أولئك الرجال والنساء الذين يأتون بالخضار على ظهورهم ورؤوسهم من المزارع ليبيعوه للناس، هؤلاء خير وأشرف وأفضل من هؤلاء المتسولين الذين يجوبون الشوارع ليل نهار يسألون الناس. فأولئك المتجرون خير الناس، وأولئك الشحاذون المتسولون شر الناس. فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على الشر، بل يجب عليه إذا رأى في أحد جلبا وشبابا وقوة وصحة وقدرة على العمل أن ينهاه عن عمله هذا وأن يحثه على العمل. فيا شباب الإسلام اعملوا، وإياكم والكسل، وإياكم والعجز، وإياكم والبطالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. فاعملوا وجدوا واجتهدوا وابنوا مستقبلك وانهضوا بوطنك. فبالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن علم ملك على جهل وإقلال. يا شباب الإسلام جدوا واجتهدوا واسعوا واعملوا، ولا وإياكم والحرص على الوظائف والجلوس على المكاتب، فقد ضاقت المكاتب بالموظفين وقل عدد الكراسي عن الموظفين. وإن الوطن اليوم أحوج ما يكون إلى سواعد تبني وتنهض بالوطن وتوفر للوطن وأهله ما يحتاجون من زراعة وصناعة، حتى نستغني بإنتاجنا المحلي عن المستورد. وإن تعجب فاعجب من ذلك الشباب الذين يدفع أحدهم 50,000 جنيه رشوة لينال وظيفة. سبحان الله، ما هذا يا بني؟ 50,000 تدفعها رشوة لتنال وظيفة تقعد بها على كرسي ومكتب لا تنتج ولا تبني ولا تحقق شيئا؟ إنك لو أحسنت لجعلت من هذه 50,000، بل لجعلت من 1,000 و2,000 مصدر رزق لك تتاجر بها وتبتغي بها ما كتب الله لك من الرزق، يوسع الله تبارك وتعالى عليك فتستغني وتغني من حولك. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيا شباب الإسلام احرصوا على طاعة الله، يرزقكم الله تبارك وتعالى، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم إني أعوذ بك من العيلة والذلة. الذلة مصدر ذل يذل ذلا، وذلة فهو ذليل. وفي استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل من الذلة، اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بأن من لم يعزه الله لا يعز أبدا. في استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل من الذلة، اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بأنه من لم يعزه الله لا يعز أبدا. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال قتادة: من كان يريد العزة فليطلب العزة بطاعة الله فإن العزة عند الله. من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله فإن العزة عند الله تبارك وتعالى. لقد ذم الله تعالى الكافرين على طلبهم العزة بعبادة الأصنام، فقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وذم الله تعالى المنافقين الذين طلبوا العزة بموالاة الكافرين، فقال عز وجل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. ومن أسماء الله تعالى المعز المذل، من أسماء الله تعالى المعز المذل، فهو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ممن أخذ بأسباب العزة، ويذل من يشاء ممن أخذ بأسباب الذلة. الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ممن أخذ بأسباب العزة، ويذل من يشاء ممن أخذ بأسباب الذلة. وأصل العزة الإيمان والطاعة، وأصل الذلة الكفر والفسوق والعصيان. أصل العزة الإيمان والطاعة، وأصل الذلة الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فأصل العزة الإيمان بالله تعالى والتقرب إليه عز وجل بما يحب من صالح الأقوال والأعمال. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال ببيان أنها من أسباب العزة، منها الصبر على الظلم. من أسباب العزة الصبر على الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم أحد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا ظلم أحد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ومن أسباب العزة العفو عن الظالم، العفو عن الظالم. قال صلى الله عليه وسلم: وما ظلم أحد وما عفا أحد عن مظلمة يبتغي وجه الله، وما عفا أحد عن مظلمة يبتغي بعفوه وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ومن أسباب العزة الاستغناء عن الناس، من أسباب العزة الاستغناء عن الناس. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الله هو القوي العزيز، يعز من يشاء ممن طلب العزة منه بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح، ويذل من يشاء ممن عصاه وخالف أمره، ويذل من يشاء ممن عصاه وخالف أمره. فكل من عصى الله له قدر من الذلة والهوان على قدر معصيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان النتائج السيئة القبيحة المترتبة على الذنوب والمعاصي، قال: منها أن يذل الله تعالى من عصاه، فإن العز كل العز في طاعة الله، إن العز كل العز في طاعة الله، فمن أطاع الله أعزه الله، ومن عصى الله أذله الله. ولذلك كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري رحمه الله في أهل الدنيا: إنهم وإن جرت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فاللهم إنا نعوذ بك من العيلة والذلة. أما الأمر الثالث الذي كان يستعيذ به النبي عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله منه، فهو المسكنة. المسكنة، والمسكنة مصدر تصرف الرجل، يقال تمسكن الرجل إذا صار مسكينا. وإنما سمي الفقر مسكنة، وإنما سمي الفقر مسكنة لأن الفقير إذا لم يجد ما يسد حاجته قل نشاطه وضعفت حركته وأخلد إلى الأرض، فاقترب بذلك من عالم الجماد فلا تكاد تسمع له همسا. قال ابن الأثير رحمه الله: قد كثر ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتسكين، وكلها يدور معانيها على الخضوع وقلة المال وسوء الحال. فاستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من المسكنة المراد بها قلة المال وسوء الحال،